أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عم الشيخ محمد. ربنا يحفظك ويحفظ عليك. المدرسة التروفية الكروانية عليك يا رب. ربنا أكبر ما شاء الله. وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. ربنا اغفر لي وارحمني. تفضل يا سيدي. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام عدنا بهذه التلاوة القرآن المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي ومقيم طاروط مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى، مخازن الفراشة الكبرى، إدارة الحج السيد عبد الغني بميتة مختلفة. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.